يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم جميعا بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال قال الشيخ علي رحمه الله: فصل. جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بثمن ولو بمؤجل بعضه. فصل ذكر فيه حكم بيع العينة. العينة هذه سماها العينة لأن البائع مع المشتري يتعاونوا، يتعاونوا يديروا حيلة حتى ما يتبصروش للربا. وقيل ما سميت العينة من العين لأن فيها العين، يعني فيها الذهب والفضة والدرهم، سميت بها الاسم. وذكر جاء فيها حديث حذر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بيع العينة وما سائله متعلقة به. وكذلك جاء عن امرأتين، أبو إسحاق هذا كانت زوجته دخلت على السيدة عائشة هي وامرأة أخرى يقولوا لها أم محبة، دخلوا على السيدة عائشة سألتهم السيدة عائشة قالت ممن أنتم؟ قال نحن من الكوفة. قال كأنها أعرضت عنهما. ثم واحدة منهم هذه أم محبة قالت لها يا أم المؤمنين كانت عندي جارية فبعتها إلى زيد بن أرقم بثمانمائة إلى العطاء يعني حتى يخرص. ما كان مجاهدين يعطوهم من شر شر إلى العطاء. ثم اشتريتها منه بستمائة نقدا. قالت لها السيدة عائشة بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، أخبري زيدا أنه قد حبط جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. يعني هذا دليل باللي العينة هذه حرام يجوز. قالت لها يا أم المؤمنين لو كان ناخذ رأس مالي برك نبطل من هذا البيع وناخذ رأس مالي. قالت لها فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. كلام عليه شيء إذا كان تراجعتي وتبتي رب يقبل ثم تعالى. ذكر في حب العناء ومسائله المتعلقة به ووجه مناسبته لما قبله وهو البيع اللي سبقناه جزء المطلوب ورجل الله بيع الأجل صح. ووجه مناسبته لما قبله التحيل، تحيل على دفع قليل في كثير، على دفع قليل في كثير. مثلا يعني يتحيل به يهربوا من الربا، يجي يقول له دي مثلا سلفني مثلا 100 وقول له خطر أخرى رد لك 110 ربا بعيدة ربا. لا لا لا استنى شو دير وحيلة أخرى نبيع لك سلعة، نبيع لك سلعة ب 800 مثلا 800 ومثلها يساوي أكثر، ومثل ما يسوي أكثر يبيع المسلعة غالية وهي في السوق أرخص. هذه يسمى حيلة. وإن كان يعني ما فيها شريبة الصورة نتاعها يعطي يبيع السلعة هذا جائز يبيع السلعة ب800 ها؟ ها ومثلها يساوي مثلا 1000 في السوق يساوي 1000 يبيعها له بال قول لأجل نسيئة أو خطرة أخرى يأخذ منه أكثر منها أكثر منها هذه يسمى التقريب فيها على دفع قليل في كثير أو يدفع قليل بيع وخطرة أخرى يأخذ كثير حتى هو بحاله يعني ب800 وهي تسوى برا تسوى 1000 تسوى 1000 مش هو السبب الدال ولو كان ما خطرة أخرى ما يزيد لهش والله لكن هو الدال بزيادة والعين بكسر العين المهملة فياء تحتية فنون وأهل العين قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع منهم وليست عندهم السلعة ما يش عنده يروح ليه يقول له مشهور يجيب السلعة ويجيب يا فلان ماذا بيك جيب لي سلعة كذا جيب لي سيارة كذا وكذا صفتها كذا وكذا ونحن نشريها عليك فيذهبون إلى التجار فيشترونها منهم ليبيعوها لمن طلبها منهم هي إذا كان إنسان مثلا معروف ويعرف سلعها ماشية سيارات ولا غيرها مثلا إنسان يكون معروف تاجر تعرف ويعرف سلعة باللي راها ماشية الناس طالبين عليها ويشريها والناس يروحوا يشروا عليه هذا جائز لكن إذا أطلبها منه راح عليه وقال له ماذا بيك جيب لي سيارة الثنانية هكذا وراني نشريها عليك خلصها ونشريها عليك على أجل نسيئة ونربح كذا وكذا هذه فيذهبون إلى التجار فيشترونها منهم ليبيعوها لمن طلبها منهم فهي بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه لها ملكه إياها وهذا ما يجوزش إذا أقول مثلا جيب لي شأنك سلعة فلانية وروح جيبها لي هذا ما يجوزش حديث الحكيم حزام عنه قالوا يا رسول الله إني رمجوني الناس ويوصوني إلى السلاع ونجيبها لهم ونبيعها لهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا حزام لا تبع ما ليس عندك لا تبيعش السلعة اللي ما يش عندك فيشترونها منهم ليبيعوها لمن طلبها منهم فهي بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها قبل ملكه إياها ما يجبش لطالبها بعد شرائها سميت بذلك كما ذكر بجمهور السيارات من بنك البركة سميت بذلك باستعانة البايع بالمشتري على تحصيل مقصدي أو مقصدي من دفع قليل ليأخذ عنه كثير يدفع قليل يأخذ كثير يعني هذا اللي يجيب السلعة يجيبها بقليل ويأخذ أكثر منها إما يربح وحدها وإما قصدهم دفع قليل ليأخذ عنه كثير وهي ثلاثة أقسام هذا بيع العينة على ثلاثة أقسام جائز قسم جائز قسم مكروه قسم ممنوع وقسم أركين رابع قسم في خلاف وبدأ بالأول وهو الجاهل جاز لمطلوب منه سلعة مطلوب منه سلعة وليست عنده أن يشتريها من مالكها هذا التاجر من مالكها ليبيعها كما راه ننظر كل البنك يروح ليه ويقول له ما عنديش دراهم جيب لي سيارة بصح تتخلصها يعني لأجل يديروا له أجل ويأخذ في كل شهر الله الكلام في حاله بالأجل ويقولوا لا الرب حكى عليها كذا وكذا هذه مجوزة الشهادة على الحسين العظيم فهي ثلاثة أقسام جائز ومكروه ومنع وبدأ بالأول تقوله جاز لمطلوب منه سلعة وليس عنده أن يشتريها من ملكها ليبيعها لطالبها منه بثمن بنسبة بنماء زيادة وهي أحسن لأنه المقصود بهذا الفصل وعلى كل فهو متعلق ببيعها هذا إن باعها للطالب باعها الذي طالبها بنقد كله جابها له جاب السيارة لوصى عليها وخلصوا بها هذا جائز بنقد كله أو بمؤجل كله قل بمؤجل كله وما فيش حاجة زيادة ولا بل ولو بمؤجل بعضه وأجل الطالب بعضه للمطلوب منه هذا جيد ورد به لو أو العتبية بكراهة لأنه كأنه قال له خذها ببيع منها من هذه حاجتك والباقي لك بقية الثمن للأجل هذا يقول لك أنه وغالب أن ما بقي بعد بيع بعض هذه حاجته لا يبي بما اشتريت بريطانيا هذا القسم الأول جيد قال رحمه الله وكوريها خذ بمئة ما بثمانين أو اشتريها أو اشتريها ويومئ لتربيحه ولم يفسخ هذه التبيئة في مكروه الصور وأشار القسم الثاني بقوله وكوريها لما قيل له سلفني ثمانين سلفني ثمانين بنين الله وأرد ذلك عنها مئة أربعنا ذلك مئة أن يقول خذ مني بمئة ما أي سلعة ثمن بدأ يقول كوريا هذه مكروه سلفني ثمانين ورد لك مئة هذا هو ربا صح لكن قلت هذه فيها الربا احنا ندير مسألة أخرى لما فيها شريبة هاي عندي سلعة بحالك بمئة وهي تسوى السوق ثمانية مرة هذه أنا مكروه ولا لا هذه مكروه خذ مني بمئة ما أي سلعة بثمانين قيمة ليكون حلالا وما سألتنيه حرام لي قلت لي أعطيك سلعة ثمانين وترد لي قطرة أخرى مئة هذه كيفة هذيك قالوا لا حرام لك لأن روحوا نعطيك سلعة نبيعها لك بمئة وهي تسوى برا غير ثمانية فيها كارة حتى وهي في الصورة ما فيها شريبة خشبة في السوق قدر تغلى قدر ترقص إيه خذ بمئة ما سلعة بثمانين قيمة ليكون حلال وما سألتني سألتنيه حرام أو اشتريها الله يقول روح اشريها أي يكره أن يقول شخص لبعض أهل العينة إذا مرت عليك سلعة إذا جاتك سلعة فذا بك شدالي فلانية فاشتريها اشريها لي ويؤمئ لتربيحها يومي برك يعني كأنه يقول رأني محسوب من الربحك ويؤمئ لتربيحها فرض بأن الذي في توضيعه وأنا أربحك ولا يلزم من الكراهة مع التصريح الكراهة مع الإيمان وأيضا فإن كلمة هنا مهم حرم التصريح إذا صرحوا قالوا ربحك وأجيب بأن مراده بالإيمان ذكر الربح من غير تسمية والله ذكر الربح ما سمّوا قالوا ربحك ما قالوا شكدها نطيعك زيادة سماه إما لأنه لم يكن قضاء الرب فإن صنعها بقدره حرما وإن أمع من غير السريح بلا ضيينه فلا يكون إلا خيرا جازا ولم يفسخ أتى به مع علمه من كارها يفسح لا يفسح لدفع توهم أن المراد بالكراهة التحريم وللتصريح بالرد على من قال بالأشياء. قال رحمه الله بخلاف اشتريها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل ولزمة الآمن إن قال لي. وأشار القسم الثالث مخرجا له من الجواز يجوز التعديل الجيد بقوله بخلاف قول الآمر الآمر بالشراء أشتريها بعشرة أشتريها لي بعشرة نقطة سلكها خطرها وأنا أخذها منك باثني عشر هذه مجوز انظر هذه اللي راح تمشي بالبنوك هذه هي باثني عشر لأجل كشرب ليجوز لما فيه من سلف جرى نفعنا ثم يعني هذا كي يشريها له هذا كسبب سلف ثم ترى يقول الآمر لي وترى لا يقول لي في هذا تصير إذا قلنا أودي يشريها لي فيها قول وإليه ما أشار بقوله ولازمة السلعة الآمرة إذا قالوا شريها لي بعشرة وأنا نأخذها أنا نشريها أنا تلزمه تلزم هذاك الآمر ولازمة الآمرة بالعشرة إن قال بالفرض المذكور أشتريها لي ويفسخ البيع يفسخ البيع أشتريها لي بعشرة ونعطيك وأنا نربحك نعطيك 12 هذا البيع حرام وكل نفسه ويفسخ البيع 12 لأجل وتلزم السلعة التي جلت اسم الأمر وهذا المأمور جعلوا مثله جعلوا مثله يعني أعطينه جعل حق لي أصلا داروا كيل خدان يشريها له أو الأقل منه ومن الربح خلاف وفي الفسخ البيع الثاني وهو أخذوها باثني عشر إن لم يقل لي أنا إذا قالوا شريها ما قالوش ليا قالوش لي سنة فلانية ما قالوش ليا هل يفسق فيرد عينها إلا أن تفوت بيد الآمر فالقيمة المأمور حالة يوم قبضها الآمر أو إمضائها أو بمعناه وفي الفسخ إذا لم يقل لي يا خلاف وإمضاؤه العقدة الثانية بمجرد العقد ولزومه الآمر الاثنى عشر للأجل لأن ضمانها من المأمور ونشاء الآمر وعدم الشراء كان له ذلك لأنها لم تلزمه فقبلها أو إمضائها أي إن أخذها الآمر وليس المأمور منعها منه لكونه كوكيل الآمر قبلان والمعتمد الثاني قالوا بخلاف اشتريها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا إن نقد المأمور بالشرطة وبخلاف قول الآمر للمأمور قالوا جاء الآمر هو اللي قال المأمور قالوا جيب لي السلعة أشتريها لي بعشرة نقدا خلصها وأنا آخذها منك باثني عشر نقدا أنا خلصها ولكن خلصها بطلاش فيمنع إن نقد المأمور واللي يجيب السلعة إذا كان خلص فيمنع إن نقد المأمور العشرة شو يأخذ عليها اثنين زيادة بشرط عليه من الآمر كان قال الآمر واشتريها لي بعشرة وانقذها عني وأنا أشتريها منك بفراش عشرة نقدا لأنه حينئذ جعل له الدرهمين في نظير سلفه وتوليه الشراء فهو سلف وإجارة هذا ممنوع السلف وإجارة في حق بعض بشرط وهو يفيد أنه إذا حلف الشرط صح كالبيع والسلف وإن شرط النقض كالنقض بشرط ولزمة السلعة الآمرة في هذه أيضا بالثمن الأول و فهو العشرة يجب الخمس وهو العشرة نقضا. ويفسخ الثاني إن وقع وله المأمور على الآمر الأقل من جعله مثله يعطيه مجعل حق له أو الدرهمين فيهما في هذه المسألة وفي أول قسمي التي قبلها وقلوا اشتريها لي بعشرة نقضا وأخذها بإثنى عشرة لأجل. وأما في قسمها الثاني وهو أن إن لم يقل لي فلا جعل له كما تقدم. والأظهر والأصلح أنه لا جعل له فيهما لئلا يلزم تتميم بتفاسد وهو ضعيف والراجح ما قدمه يعطيه شوي. قال رحمه الله وجاز بغيره كنقد الآمر. وجاز نقد المأمور جاز نقد المأمور بغيره بغير شرط. يقول له اشريها لي ما يقولوش سلك. نقد المأمور بغيره قلت المأمور هذاك سلك من عنده ده ما يكون سلك بغير شرط. بل وقع تطوعا شرى له السلعة هذه وخلصها من عنده لما يكون الآن خلصها. بل وقع تطوع له درهمان كنقد الآمر كما الآمر ذا نفسه بأن دفع العشرة للمأمور وقال له اشتري هذه بالعشرة وأخذها باثني عشر نقدا. هذا يجوز يجوز له درهمان لأنهما أجرة له. رحمه الله وإن لم يقل لي ففي الجواز والكراهة قولان. وإن لم يقل لي قبل شريها لي بأن قال اشتريها بعشرة نقدا وآخذها منك باثني عشر نقدا يعني سلاك ما مش بفيش النسيئة. ففي الجواز جواز شرائه منه باثني عشر نقدا والكراهة فهو الراجح. الكراهة وهو الراجح قولان محلهما إن نقض المأمور بشرطين فإن تطوع جاز. تطوع المأمور خلص لما يكون له الأمر فإن تطوع جاز نقضا قطعا. قال وبخلاف اشتريها لي باثني عشر لأجل واشتريها بعشرة نقدا فتلزم بالمسمى ولا تعجل العشرة. وبخلاف اشتريها لي باثني عشر قالوا اشتريها لي باثناش لأجل لأجل واشتريها منك بعشرة نقدا قالوا اشتريها لي باثنى عشر لأجل واشتريها منك بعشرة نقدا. فممنوع للسلف بزيادة لأنه يسلفه عشرة على أن يشتريها له باثنى عشر فتلزم الآمرة بالمسمى المسمى الحلال وهو الاثنى عشر لأجلها. فتلزم بالمسمى الحلال وهو الاثنى عشر لأجلها ولا تعجل العشرة للمأمور لأنه يؤدي إلى سلف زيادة. قالوا إن عجلت أخذت وله جعل مثله. وإن عجلت أخذت وإن عجلت أخذت أي ردت للآمر الآمر بشرة ولو غاب عليها المأمور ولا يفسد العقد وله جعل مثله الجعل ويعطي حق الإثم زاد على الدرهمين أو نقص. وإن لم يقل لي فالفرض المذكور فهذا ثاني القسم الثالث وهو تمام الستة الأقسام الممنوعة. قال فهل لا يرد البيع إذا فات وليس على الآمر إلا العشرة أو يفسخ الثاني مطلقة إلا أن يفوت فالقيمة أو لا؟ فهل لا يرد البيع الثاني بالعشرة نقدا إذا فات بل يمضي بالعشرة نقدا وعلى المأمور الاثنى عشر للأجل يؤديها لبائعه عنده وليس على الآمر إلا العشرة التي أمر بها أو بأخذها أو يفسق البيع الثاني مطلقا فات أو لم يفت لكن ترد إن كانت قائمة وإلا فقيمة يوم قضيها وحينئذ القبلان متفقان على الرد إن لم تفت وإذا فات والخلاف بينهما إن فاتت فأحدهما الإمضاء بالثمن والثاني بلزوم القيمة وظاهر قوله إلا أن يفوت البيع القيمة لأنه لا فسق مع الفوات على هذا القول وليس كذلك فهو إما إيضاح يغني عنه الإطلاق أو استثناء من مقدر أي وترد بعينها إلا إلى آخر قوله أي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.